ما حكم صلاة من صلى المغرب قبل الوزارة ذلك الإرادة؟ صلى المغرب قبل المزدلفة، يعني ما صلى في المزدلفة، صلى في عرفة بعدها بطول وقتها. خالف السنة. نعم.